نشكر ربنا يسوع المسيح أولا وأخيرا لأنه اعتنى بأولاده ويعتني بأولاده في كل زمان وفي كل مكان، وبالأكثر اعتنى بابنه وحبيبه العظيم في القديسين قديسنا العظيم الأنبا توماس الزائر، وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شيمون الثالث. الرب يجعله يكون سبب بركة للجميع. قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا بسادة، وبركة وتقديم القمص أبراام الصموئيلي يسر دير القديس الأنبا توماس السائح ساقلت أخميم أن يقدم قصة حياة العظيم في القديسين الأنبا توماس السائح. العيش اهو، يلا اتفضلوا. اتفضل يا معلم. يزيد فضلك، يزيد فضلك يا ابو توماس، ناكلك ديه نهار جوازه ان شاء الله. في حياتك يا معلم برضو. لا قولوا لي، انتوا ما عايزينش تتجوزوا ليه؟ احنا برضك اللي ما عايزينش نتجوزوا، ما هو معاك في الكنيسه ليل ونهار فاتح انت في الموضوع، وانا من بكره الصبح اتجوز. اتفضل يا معلم. اتفضل يا مين يا ولدي. الله الله الله، يا الريحه الجميله دي، ايه ده بحين دخل حدس يا ولاد ولا ايه؟ جميل يا معلم، انت نسيت ان احنا في الصيام ولا ايه؟ بهزر بهزر يا ولد يمينة، ما هزرش ولا ايه؟ يلا بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. يلا بارك رب هذا الطعام. حاسب كم الجلبيه يا معلم؟ سيبه يمينة يا ولد ياكل، يمكن الجلبيه جعانه يا اخرى. الله لا يسامحه كلم بالي. مين ده اللي معوس ربنا يسامح؟ عدو الخير يا ولدي ابليس. الله خبري يا جماعه، امال فين توماس ياكل معانا؟ في اوضته بيصلي. بيصلي؟ طب بقول يا جماعه، مش واجب برضه تستنوه؟ قصدي نستناه لحد ما يخلص صلاه. ما تخافش، انا متاكد اول ما يخلص صلاه هيحصلنا. تشغلش بالك انت يا معلم، وكل اللي هياكل على درسه وهينفع نفسه. بالك يا مقدس، توماس وردك ده انا ناوي ان شاء الله بعد العيد اكلم سيدنا يرسمه قسيس، بس في الاول تجوزه. وماله، خير وبركه، يتجوز ان شاء الله. يا ريت يا معلم، وابقنا ام ابونا. هو انا طول ولد ده قديس، بيفكرني بالقديس توما تلميذ السيد المسيح. تعرف ليه؟ ليه يا معلم ملقص؟ دايما يسأل ويناكف. هو انا استاهل تراب رجلين القديس توما يا معلم مرقص؟ كيفك يا مينا؟ انتوا هنا من متى؟ ايه من اول لقمه يا ولدي. تعال يا توماس، تعال يا ولدي. تعال توماس، اقعد حدايه هنا. اتفضل. كيفك يا معلم مرقص؟ هنروح الكنيسه ميتة، نروح كلنا سوا ونحضر سبعه واربعه. بقول يا اخويا، اذا ناويين تبيتوا في الكنيسه يبقى تلبسوا تقيل لحسن الجو النهارده برد قوي. طبعا حنبيته، نقعدوا لغايه الصبح نحضر القداس ونتناول ان شاء الله. وهتصلي العيد معانا يا توماس يا ولدي؟ حاضر يا ابونا لوجا، بس انا كنت عايز افتحك في موضوع كده يعني. خير يا توماس يا ولدي، قول. انا عايز اترهبن. وهتقدر على الرهبان يا ولدي؟ هقدر، ربنا هيجويني. رهبان يا ابني مش زي ما انت فاهم، ده نظام صعب قوي، عاوز تعب ومشقه، وعدو الخير مش هيسيبك، حروبه كتيره. اللي يثبت في ربنا يا ابونا ربنا ما يسيبهوش. عندك حق يا ولدي، ودام نويت على الرهبنه خلاص درب نفسك من دلوقتي، لو اني عارف انك بترهبن من زمان. الله يباركك يا توماس يا ولدي. بس في حاجة شغلاني كده. اه ما انا قلت لك رهبنا. مش الرهبنا يا ابونا، الرهبنا انا عزمت عليها خلاص. امال في ايه ده؟ ابويا وامي عايزين يتجوزوني، وكل شوية يجيبوا لي السيرة دي، مش عارف اقول لهم ايه، ومش قادر اقنعهم بالرهبنة دي. سيبها على ربنا وعليا، بعد العيد ان شاء الله حاجي لكم زيارة وربنا يدبر. يا ترى مين؟ اهلا ابويا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيب يا مقدس. ازيك يا معلم؟ انت طيب يا ابو نلول. كل سنه طيب. اتفضل يا معلم. اتفضل يا معلم. كل سنه طيب يا مقدس. اتفضل. جيت في وقتك يا ابونا. ايه يا مقدس؟ يعني بعد قداس العيد مشيت كده ولا حد شافك؟ الحقيقه يا ابونا انا حزنان شويه. يعني نقول نمشي؟ الكلام اللي بتقوله ده يا معلم، ده انتوا نورتونا. خير يا مقدس؟ ايه اللي مزعلك؟ اذا كنت ام توماس مزعلك نشد لك ودانه، واذا كان الوقت توماس نشد ودانه. بقول يا قدس ابونا ما تسيبني اشد بقى ودانه، حكماني اعز الودان قوي، ما هي اللي حدايا يا قدس ابونا. فين الكحك عاد؟ حالا يا معلم. تعالى يمينة معايا يا ولدي. حاضر يا خال. اصل احنا مش قد المعلم. بقول لك ايه يا عاد يمينة، تجيب الكحك ولو لقيت فطير او قعدت فطورتين. حاضر. خير بقى يا ابو توماس، ايه بقى اللي مزعلك؟ الحقيقة يا ابونا اللي مزعلني توماس نفسه. ليه بس كده؟ كل ما نشوف له عروسة يرفضها ويحرجنا قدام اهلها. خوره يا مقدس، هو اتجوز بالعافية؟ انا ما قلتش بالعافية، بس الحد مات. يا مقدس الجواز قسم ونصيب. عارفين يا معلم. ولما انت عارف مزعل نفسك ليه ومزعل ولدك معاه؟ الحال ده بقاله سنتين، اعمل ايه وياه بس يا ابوني؟ بصراحة يا مقدس ولدك توماس مش راح يتجوز واصل. ايه اللي هتقوله ده يا معلم؟ دي الحقيقة يا مقدس، والحقيقة ما تزعلش. هو في ايه؟ ما كل رجالة العيلة اتجوزوا بقالهم خلفة، اشمعنى توماس يعني؟ لا، توماس يختلف عن كل ولاد العيلة. ما هو في ايه؟ هو توماس ده مش راجل زي كل الرجالة؟ يا مقدس ابنك ناوي يترهبن. أباي ويسيب حاله وماله؟ ده هو العكاز اللي عتسند عليه ومليش غيره. يا مقدس ابنك نذر نفسه للرب، خلاص خلصني. وخلي بالك ربنا مش هيسيبك، هيقويك وحيكون لك السند والعزوة. اتفضل الكحكة اهو يا معلم. اتفضل. جرب يا واد يمين. اجرب. ندي يدك. بارك يا جود سابون. بارك يا رب. عرفت اخر الاخبار يا ابو توماس؟ خير. توماس هيترهبن ويسيب العالم. يترهبن؟ كيف يعني؟ ويسيبنا لوحدينا في السن دي؟ ما تعجلوا يا ابونا، يرضيك كده. يا ام توماس، توماس وهو عمره 4 سنين، وانا عارف انه نادر نفسه للرب وحاسس بكده كويس. كيف انتم ما فهمتوش هو معاشركم ليل نهار؟ احنا كنا فرحانين بيه انه بقى ابن المسيح، لكن ما جاش في بالنا واصل انه حيسيبنا وترهبن. وبعدين معاك يمين يا ولدي. خبريه مقدس، وايه يعني؟ هو يعني كان اول واد ما ياما اولاد ملوك اترهبنوا وسابوا اهليهم، توماس ده هيبقى بركه عيلتكم ولا ايه؟ الحقيقه يا معلم انا ما عارفش اقول لك ايه. قول على بركه الرب. اللي يعوزه ربنا يكون. على بركة ربنا، لا بإرادتي ولا بإرادتك، دي كرامة ربنا هو وحده معطيها. خبري يا ابو، بتفكر في ايه يا ابو توماس؟ ابو توماس، هو فين توماس ده يا ابني؟ بعد ما هتفوتني خلاص محدش هيقول لي يا ابو توماس. سامحني يا توماس، فرق صعب يا ولدي. ليه كده يا ابو؟ ده انت اللي حببتني في المسيح وعرفتني طريق الكنيسة والصلاة وخدمة ربنا وزرعت فيا الإيمان. فاكر يابا، فاكر زمان وانا صغير لما كنا نقعد نرتله مش ممكن ابدا ابدا اسيبك يا يسوع، انا ماسك فيك ومثبت اسجيني من الينبوع. مش ممكن ابدا ابدا اسيبك يا يسوع، انا ماسك فيك ومثبت اسجيني من الينبوع. قول يا توماس. مش ممكن ابدا ابدا اسيبك يا يسوع، انا ماسك فيك ثبت اسقيني من الينبوع. ايوه كده، شاطر شاطر. فاكر يا ابني، بس كده تسيبني وانا في السن ده وانا ماليش معين ولا سند؟ الرب هو اللي بيعين، والبركه في ولاد اختي اهو كبروا وانت جبتهم برضو. ولاد اختك من عيله تانية مش من صلبي. يابا انا عايز امشي في طريقي وانا مراضيك انت وامي عشان تدعولي. ما احنا بندعي لك يا ولدي، ولا تفكر ان انا ما بحبش الرب ولا واقف في طريقك عشان مصلحتي. لا، انت عارف قلب الاب والام. عارف يابا عارف، وهو ده اللي مخليني مش عايز امشي وانتوا زعلانين ولا مش راضيين. احنا راضيين يا ولدي، كل اب وام يتمنوا ابنهم يكون مرتاح، وانت اخترت الطريق اللي فيه الهنا والسعاده الابديه. صحيح هتبقى بعيد عن حضن ابوك، لكن قريب من حضن يسوع. ربنا يعينك يا ولدي ويصبرنا على فراقك يا توماس. الوعظة كانت حلوة قوي، والقداس كمان كان روحاني كتير. كويس اني قابلتك يا سلام. خير يا توماس؟ كنت عاد عليك بعد القداس. انا عارف، عشان تسألني عن اصناف الدواء الجديدة وتقول لي اخبار حياتك الروحية ايه. مش كده؟ انت ما تعديش على صاحبك سلام غير لما تكون عايز تسأله على الحاجتين دول. المرة دي كنت هودعك واشكرك على تعبك معاي في تعليم الكيمياء والطب. استنى يا توماس، بتقول ايه؟ تودعني على فين؟ هتسافر، هتروح منفي ياك. ايوه طبعا، الطب منفي احسن مني بكتير. اروح انا وين فيهم؟ انا مسافر اتعلم من الطبيب الاعظم. هتسيب بلدك يا توماس وتروح عند الاجنبي؟ انت ما فهمتنيش يا سلام، انا مسافر عند حبيبي يسوع عشان اتعلم منه. كيف يعني؟ هتموت؟ هموت عن العالم. مش فاهم يا توماس، كيف هتموت عن العالم؟ أنا هتراقبني يا سلام. يا بوي هتسيب ابوك وامك يا توماس؟ لكن مش غريبة عليك، مش انت اللي زرعت جوايا محبة المسيح؟ مش انت اللي علمتني كيف اصلي وكيف اصوم؟ فيش حاجة غريبة عليك يا توماس، من حقك تسيب العالم وتتراقب. وقال ايه؟ جاي تشكرني؟ انا المفروض اللي اشكرك يا توماس. اللي يحب ربنا كان له يحبه لحد ما يوصله. عندك حق يا توماس، وناويت تتراهبن فين؟ انا هخرج للجبل شنشيف. بس الجبل ده وعر قوي يا توماس، انا عارف انه سكناه الديابة والحيوانات المفترسه وقطاع الطرق واللصوص قاعدين فيه دايما على طول، وسكنه برضه لباس الصليب. اقول لك ايه يا توماس، ربنا معاك، بس اذكرنا في صلواتك. صلوات العذراء والقديسين. ربنا معاك. سلمت قلبي إليك وتركت كل شيء، العالم باللي فيه ورميت حمولي عليك. سلمت قلبي إليك. وتركت كل شيء العالم باللي فيه ورميت حولي عليك انت الوحيد اللي بحس معاه بفرحي وانت الوحيد اللي يطيب لي جرحي لا حروب تنسيني طريقي ولا وحدة بتثبت ديني لا حروب تنسيني طريقي ولا وحدة بتثبت ديني طول ما انت ماسكني بإيديك سلمت قلبي إليك حتى من شوية مشي جرالك ايه لسه السكة طويلة جويني يا رب ايه ده اسم صليب الصوت ده جاي من فين الصحراء فاضية ومفيهاش غير الحجارة والرمل يا بوي ده صوت ست بتبكي ايه خبر ايه بتبكي ايه انت مين واحد مما خليك ربنا طيب اسندني عشان اقوم قومي حكايتك ايه هكلمك ازاي بس كده وانت داير وشك عني وانت عايز ايه من وشي وداني سمعك ها حكايتك ايه حكايتي انا اسمي لؤلؤة جارية من جواري شعبندر تجار البلد سافرت ستي وتركتني مع سيدي ولما طالت غيبتها فعل سيدي معايا الشر وعشمني انه هيتجوزني ويخليني انا ست البيت دوت وفجأة جات ستي ولما عرفت ان انا حامل امرت سيدي انه يرميني في الصحراء انا واللي في بطني من غير اكل ولا شرب يرضيك كده يرضيك اللي انا فيه دوت يرضيك كده شوف قسوة الناس المسيح يشفيكي ويرحمك لا لا غلبت يا توماس انا لسه الحرب بيني وبينك طويلة قوي هي الصحراء نقطعك انت كمان اسم صليب هو انت عدو الخير ليندهلك الرب يا ساتر هو انا جدك وجد حروبك يحميني منك خالق الصحراء والكون كله توماس يقول لك الرب تقوى ايها المختار ولا تهتز من حروب الشيطان لاني معك والان اتجه إلى جبل شنشين واسكن هناك وحاول أن تقتني فضائل الرهبان لأنهم سبقوك في التجارب تقوى يا حبيبي المسيح ما قلت ليش يا ولدي انت اسمك ايه توماس توماس وجاي الجبل ليه يا توماس عايز اترهبن يا ابونا كلت يا ولدي اني صايم يا بانا لحد ظهور النجم هتعرف تشتغل في جد الخوص يا توماس اتعلم يا بونا ايوه لازم تتعلم جد الخوص يا ولدي جد الخوص هيعلمك الصبر وناوي تبتدي طريقك بانفيان من هنا من عندك يا بانا شوف يا ولدي في جنب هنا قال لا يا صغيرة عايزك بعد ما تجدل شوية الخوص دول تروح تسكن فيها حاضر يا ابونا بس انا ليا طلب يا ابونا قول يا ولد عايز اتعلم منك يا ابني انا عايز اللي يعلمني هعلمك كيف طيب يا بنا تبقى تطل علي خلي خلي بالك من الحية. هي القلاية سكنها حية يا ابونا؟ لا يا ولدي، الحية القديمة. الحية القديمة حتحاربك يا ولدي، لكن بقوة الصلاة والصوم واتضاع النفس حتغلبها، بقوة الرب حتغلبها. فهمت يا ابونا. يلا قوم يا ولدي بقى علشان تسلم زميرك، وعايزك تروح قلايتك علشان تشوف حالك. حاضر يا ابونا. صلي لي يا ابونا. السلام يا ولدي. يا رب إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوت تضرعي. إذا ما صرخت إليك لتستجيم صلاتك البخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفدي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيمارس الخطايا مع أناس فاعلي الاسم، ولا أشترك في ولائمهم. صيام معقول ابونا الراهب؟ لا لا لا لا، ايوه كده معقول. يحميني ربنا من افعال الشيطان والحية القديمة. ايه يا توماس يا ولدي، سبوع بحاله من يوم ما دخلت قليتك لا تفتح بابك ولا تخرج منه غير مرة واحدة كل اسبوع. أنا عايزك تتأمل في صنع الله يا توماس. شوف شوف يا توماس كيف الشمس تطلع من الشرق فتنور الأرض كلاتها، وكيف الأرض تبلعها في الغرب فيعم الظلام. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك على الأرض كلها. إيه يا توماس يا ولدي، قضيت أيامك كيف؟ وعدو الخير عمل معاك إيه؟ الحمد لله نشكر ربنا، بس في حاجة عايز أسأل عنها. اسأل يا ولدي. خطية محيراني قوي. يا توماس يا ولدي، مفيش حد يحط يده على المحراس وينزل خلفه. عارف يا ابونا، بس ده فكرة عدو الخير يا ولدي، عشان يلهيك عن عبادتك وصلواتك وصيامك. متستسلمش للأحزان يا ولدي، الأحزان عتاخدك لبعيد قوي، عتخليك تنام كتير وما تعرفش تسهر السهر الروحي مع الله. الأحزان تهدك يا ولدي. القديس لوقا البشير عايقول إن تلاميذ الرب راحوا معاه ليلة الصلب لبستان جثماني، وكان الرب يجاهد بقوة بحرارة في الصلاة، أما هم فكانوا نيام. ليه نيام؟ الحزن هدهم. صحيح يا ابونا، عندك حق. ينبغي ان تفرح بالرب دائما يا توماس. خد يا توماس يا ولدي شوية الخبز دول اجدلهم هنا. حاضر يا ابونا. الرب بيحبك يا توماس، عشان كده بعت لك الاب بدون. السلام لكم. سلام والنعمة. سلام والنعمة يا ابونا. كيفك يا حبيبي المسيح؟ ازيك يا شنودة يا ولدي؟ ايه الغيبة الطويلة دي يا انبا بيجول؟ نشكر ربنا يا ابونا، وحشتنا كتير. توماس داخل الرهبنة الجديد، باركوا يا ابانا. ربنا ينور حياتك ويباركك يا ولدي، ويجعلك نور وكوكب من كواكب البرية. وحيجي اليوم اللي حتكون فيه سراج الجبل المنير. يا سيدنا انا مستهلش، أني رجل خاطي. كلنا خطاة، المسيح جاء عشان الخطاة مش الأبرار. لشنودة ولد أختي، وحيد أبوه وأمه. وكيف اترهبن يا سيدنا وهو صغير كده؟ أبوه جابهولي لحد الدير وسلمهولي باليد، وربنا يلبسه الإسكين. ربنا يباركه. تصلي من أجلي. طريق طويل. الطريق الطويل يا ولدي ابتدي بخطوة وانت ابتديت خلاص. كيف يا أنبا بيقول هيبقى تماس كوكب الجبل؟ هو مش ناوي يتربى معنا؟ لا يا ولدي، توماس هيبقى من المتوحدين والسواح، ربنا أعلمني بكده، وحيكون بينك وبينه صداقة ومحبة قوية تتكلم عليها البرية كلها. صلي من أجلي يا أبونا. صلاة القديسين يا ولدي. خلاص نويت؟ بإذن المسيح. روح يا ولدي، ربنا يجعلك بركة لكثيرين ويكتر من تلاميذك. وعلى فين العزم؟ بإذن رب المجد، جبل شنشيف. ارشدني يا رب للمكان اللي عايزني أخدمك فيه. ارشدني. توماس لسه في كواكب تانية لازم تقابلهم وتتعلم منهم. أبوي ميخائيل، أنا طالب كلمة منفعة وعايز نكلمك فيه يا ولدي. طريق الحياة الأبدية. طريق الحياة هو مسيرة الإنسان في العالم مع الله في طريقه للحياة الأبدية، اللي يسير في حياة الاتضاع والحب من شبابه لغاية شيخوخته يكشف له الله طريق الحياة. ومين هو الإنسان الروحي يا أبوي؟ هو اللي يصلي لربنا دايما ويعلن أنه خاطي ويطلب رحمته. هو الإنسان اللي ربنا يديله البصيرة الروحية ويضبط حواسه ويعيش بصمت وتكون أعماله من ثمار كرم المسيح. كيف أتغلب على الرغبات الموجودة فيه يا أبانا؟ تموت عن العالم وتدفن نفسك في قبر الصبر والاحتمال. تستريح يا حبيبي، تتوقف فيك أعمال الجسد وصوراته وتنمو فيك الروح. وده يا ولدي مش هيتم غير بمرور الوقت والتدريب. يا ابوي ايه الفضائل اللي اقتناها الاباء والمفروض يحاول انسان زيي يقتنيها؟ الفجر الاختياري يا ولدي، والزهد، والصوم والصلاة، الصوم لغاية المساء، وقراية المزامير 7 مرات في اليوم، واخيرا الاتضاع والحب يا ولدي. وأرشد روح الرب الأنبا توماس إلى مكان سكناه بجبل شنشيف ليبدأ جهاده متمسكا بالوصايا التي سمعها ممن سبق. ورمت حولي عليك، انت الوحيد اللي بحس معاه بفرحي، وانت الوحيد اللي يطيب لي كربي. لا حروب تنسيني طريقي، ولا وحدة بتسبب ضيقي. لا حروب تنسيني طريقي، ولا وحدة بتسبب ضيقي. طول ما انت ماسكني بإيديك سلمت قلبي إليك، سلمت قلبي إليك. غلبك النور يا رب الله، ما انت ما تديش لجسدك راحة أبدا. الليل صلاة وتسبيح، والنهار ترنيم وجدل فؤوس. قوم نام، النوم هيعدلك نشاطك. ابعدوا ابعدوا عني يا فاعل الاسم. الرب هو اللي خلصني ممن اخوف، الرب حسن حياتي ممن ارتعب. روبت نسيني طريقي، ولا وحدة بتسبب ضيقي طول ما انت ماسكني بإيديك سلمت قلبي إليك سلمت قلبي إليك يا توماس غلبك النوم ولا ايه كده يا توماس يغلبك عدو الخير قوم قوم صلي لربنا يرفع عنك حروب الشيطان قوم الرب حنان ورحيم طويل الروح كتير الرحمة الرب صالح الكل ومرحمه على كل أعماله ربي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح اديني يا رب علم معرفتك ثبتني في محبتك احفظني يا رب من الشرير والشر امين لانك حفظت كلام الرب سيحفظك الرب ايضا ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض يقول الرب ساكن السماوات يا أبونا توماس أبونا توماس أهلاً أهلاً أهلاً يا أبوي أهلاً يا أبونا باركني يا أبونا ربي يباركك يا أبونا توماس ايه يا ابونا جاي منين ورايح فين رايح على الدير اصل الانبا بيقول تنيح ورايح اشارك في صلاه انتقاله الله ينيح روحك يا ابونا قديش خدني معاك يا ابونا ناخد بركته ونصلي مع ابونا شنوده بينا يا ولدي بينا الرب يعزيك ويعزينا يا اخواتي في انتقال الانبا بيقول حبيب المسيح ورئيس دير كل عامل قلنا كلمة تعزية يا ابونا توماس الواحد مش عارف يعزي روحه ولا يعزيكم الانبا بيقول عمود من اعمدة الكنيسة معلمنا كلنا مرشدنا الروحي يعجز اللسان عن ذكر فضيله عزائنا الوحيد إنه واقف دلوق قدام عرش النعمة بيشفع فينا الموت يا أحبائي انتقال مش موت بمعنى الكلمة يعني فناء وانتهاء حياة جديدة مع المسيح وفي أحضان القديسين ومن ساعة ما مات المسيح عنا بطل الموت وانكسرت شوكته بعد خطية آدم وحواء بفعل الحية الخطية القديمة الخطية الجدية احنا اخواتي لازم ناخد من سيرته العطرة مثال لحياة القداسة اللي يكون عليها الراهب اذكرنا يا انبا بيقول حتى نلقاك في احضان القديسين امين ربنا يبارك لنا فيك يا ابونا توماس ويعوضك تعب محبتك ربنا يعزيك يا ابونا شنوده انت ولده وتلميذه دبر امور اخواتك حمل تقل عليا قوي يا اخوي ربنا يعينك ويساعدك ما تحرمنيش من زيارتك لي خليك معانا شويه يا ابونا توماس ربنا يباركك يا ابونا ويصا شدوا حيلكم يا احبائي يا ابونا مخيل راجع معايا الجبل لا انا قاعد شويه مع الاخوه الرب الارض وملؤها المسكونه وجميع الساكنين فيها لانه على البحار اسسها وعلى الأنهار هيئها. من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنجي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش، هذا ينال بركة من الرب ورحمة من الله مخلصه. باسم الصليب، ايه الراجل ده؟ عطشان ميه يا عطشان، اشرب يا عطشان، ومنع على الغلبان اللي تعب الزمان وملوش صدر حنين، اشرب يا عطشان. انت بتعمل ايه؟ وايه اللي جابك كده؟ عطشان منع على الغلبان واشرب، اشرب يا عطشان. انت حكايتك ايه يا ولدي؟ انا المنكوب، المنكوب في كل حاجه، منكوب في مالي ومنكوب في مرتي، منكوب في مالي ومرتي. احكي لي ايه حكايه النكبات دي؟ انا اسمي دراميل، كنت راجل غني، تاجر قد الدنيا، متجوز وبكسب بالحلال. مرتي كانت ستة طيبة، أرجع من شغلي تقابلني بفرحتي وتزيل عني همي وتريحني. في يوم من الأيام داخل يا حني. مساء النور، النهاردة سخرت قوي، كان في حاجة؟ مفيش حاجة، التجار كانوا كتير النهاردة وربنا سهلها. ربنا يفتحها في وشك كمان وكمان ويرزقك. الله، هم دول الدعوتين اللي ريحوا الواحد ويجددوا نشاطي. أبو ما حط لك تأكل. أقول لك استني، خدي شيل دول معاك. ملك حين في نفسي، نفسي مش قادر أخد نفسي، أرجوك وصلني للسرير. طب تسندي علي، تعال إن الشمعة حتنتفي خلاص يا دراميل. أنا من زعلانة لأني حموت، لا أنا زعلانة لأني حسيبك لوحدك، بس لو كان ربنا رزقني بخلفة واحد ولا بنت كنت روحت وأنا متطمن عليك إن في حد حيونسك بعدي. جرى لك يا حني، ما تقوليش كده، ربنا اكيد هيشفيكي، انا عارف. اكيد استهويتي. ايوه اكيد استهويتي. لا اسمعلي كويس، فلوسك كلها في الصندوق اللي تحت السرير هنا. ما تتكلميش حني خالص، ها، ما تتكلميش خالص. ربنا معاك يا احسن قلب، افتكرني وترحم عليا. حني قومي، حني قومي. ماتت حني، حزنت عليها كتير قوي. عطشان مرت شهور وجالي واحد من التجار وقال لي انت وحيد ولازم ان يكون لك واد ولا بيت يرحموك في كبرك. اتجوزتي رغم فرق السن اللي بيني، وقلت ان ربنا عوضني عن حنة مرتي. وعدت سنة طلباتها زادت، وكل ما اديها طلباتها تزيد، وعشانها ظلمت ناس كتير وغشيت وسرقت. في يوم من الأيام نويت أسافر علشان ابيع بضاعة في بلد تاني. مع السلامة. مع السلامة يا سي جميل. ما تعودش علي، انت عارف اني ما اقدرش استغنى عنك المدة دي كلها. حاضر، اشوف وشك بخير. سيد رميل اسمع، ما تنساش الحاجات اللي طلبتها منك. انا يا حاضر. فاهم؟ كنت جبت لها الطلبات؟ انا رايح على المركب، افتكرت حسابات التجار فرجعت بسرعة علشان اجيبها. دخلت وتجأت باللي ما كنتش اتوقعه. تخيل يا ابانا، شفت ساعتها عزمت على جاتهم في لحظة واحدة، شفت كل خطاياي وظلمي للناس وغشي، فسبتهم في خطاياهم وخرجت للصحراء وقعدت اكفر عن خطاياي. واديني من يوميها بقالي سنين وسنين ماشي عطشان عطشان يا سيدني. وايه حكاية المية اللي بتسقي بيها الناس دي؟ اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. ايا وقعت في يوم قدام عيني، ومن يومها وكل المال الظلم والغش اللي انا عملته بقيت اوزع بيه ميه للناس. وانا صح كده يا ابانا؟ ربنا يرحمك يا ولدي ويقبل توبة دموعك. ابكي ابكي كتير عشان ربنا يقبل توبتك، هو امين وعادل. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. عن اذنك يا ولدي. على فين يا اباني؟ جبل شنشيف يا ولدي. ممكن ابقى اجي ازوركم؟ اهلا بيك يا ولدي في اي وقت. واسم قدسك ايه؟ توماس يا ولدي. صلي لي يا ولدي. عن اذنك. عني اللي هصلي لك؟ ده انا محتاج صلوات سكان البريه كله. ربي والهي وحبيبي، ارحم عبيدك الخاطئين، اشرق بنور وجهك عليهم عشان يعرفوا محبتك. انقذهم يا رب من ضيقاتهم ومن تجارب ابليس. عبدك درانيل طالب صلوتي انا الخاطئ، اغفر له يا رب زلاته وارحمه. السلام لك يا حبيبي توماس. ربي ربي وإلهي، أنا مستحقش إن أقتطع بقدميك الطاهرتين. قال أنا توماس الخاطي. أعرفك يا توماس أنه من أجل صلواتك الكثيرة أغفر لخطاة كثيرين. أما بخصوص طلبتك من أجل الجمال فأعلم إني قد غفرت له خطاياه من أجل اعترافه وندمه، لذلك لا بد أن يعيد الأموال لأصحابه وكل ما أخذه بدونك حق من أي فرق. لكن يا ربي الموضوع ده مر عليه سنين وهو دلوقت ما أعرفش إذا كانوا عايشين ولا لا. ليحاول العثور عليهم، إن كان أحدهم انتقل فليعطي ما له إلى أسرته. ليكن أمرك يا ربي، أبلغه أول ما أشوفه. السلام لك يا حبيبي توماس. آه. مية يا عطشان، مية يا عطشان، اللي تعبوا الزمان وملوش قلب حنين. مية يا عطشان. أشكرك يا رب. أبونا توماس، أبونا توماس، إزيك يا أبوني؟ إزيك يا أبونا؟ إزيك؟ أجيب لك مية. تشكر يا ولدي، تشكر. إزيك يا أبوني؟ في رسالة من ربنا. ليني؟ أيوة ليك يا ولدي. قول يا أبونا، قول، عزيني. ربنا هيقبل توبتك لو رديت المال اللي أخدته لأصحابه. يا أبوني، ده شيء بقاله سنين وناش دراني هما فين دلوك. اذا ما لقيتهمش رد المال لولادهم او للتقيه من اهلهم واعترف وتناول، واذا حبيت تترهبن تعال هرهبنك. انا يا ابوني، انا في الرهبنة؟ ربنا يخليك يا ابوني، ربنا يخليك. يا فرحتك يا درميل، يا فرحتك يا درميل، كتر خيرك يا ابوني، كتر خيرك. خبر ايه يا اولاد؟ في ايه؟ جينا ناخد بركتك يا ابونا، ارحم ابني وصلي له عشان الرب يشفيه. طب تعالي تعالي جنبي. ايه يا ولدي؟ مالك؟ عيني يا ابونا. مالها عينك يا ولدي؟ جاموسه ضربته بديلها يا ابونا، شقتها. جاموسة تعمل فيك كده؟ عايز هتخف؟ يا ريت يا ابونا. ايوه عايز اخف. وعارف ان المسيح بس هو اللي يقدر يخففك؟ لا توماس ولا غيره. عارف يا ابونا. الرب يشفيك حسب ايمانك يا ولدي. بسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. عيني عيني خفت يما، عيني أبونا توماس خف بعيني. معقول أبونا توماس تاني؟ ربنا يسامحك. المسيح شفاني، ربي يسوع هو اللي شفاني. أشكرك يا رب. أيوة كده. يا محني، أم محني. مين بينادم؟ أنت فين يا محني؟ أنا أهو، اتفضل. يزيد فضلك يا محني، إحنا مش جايين نتضايفه، إحنا جايين عايزين نعرف فين مكان الراهب البركة اللي شفالك ولدك حني. الأنبا توماس؟ أيوة الأنبا توماس. أيوة هو الأنبا توماس، في جبل شنشيف هناك في مغارة جوه الجبل. خدينا ليه. ربنا يخليك يا ست، طهري هيموتني، مش قادر. انت هتقدر تطلع الجبل؟ اطلع يا محنى، ربنا هيقويني والبركة في ابني جورجيوس، هتسند عليه. اهي جلعته دي. الانبا توماس اهو يا ابا، شد حيلك. يا انبا توماس، يا انبا توماس، يا انبا توماس، يا انبا توماس، صلي ربك يرفع عني ويعني. هي خبرين مالكو؟ ضهري يا سيدنا مش قادر، اجست منه، لا اقدر ازرع ولا قادر امشي ولا اقوم ولا اقعد. وجيت لغاية هنا عشان تقابل الحقير توماس؟ يا سيدنا، ده انت حبيب المسيح، كيف تقول على نفسك كده؟ عايز ايه يا ولدي؟ عايزك تطلب من المسيح، وانا مؤمن انه مش هيردي لك طلب. قل له عبدك عازر، الوجع ماسكه ليل ونهار، لا ياخد ودعته لا يشفيني. قل له عبدك عازر، الوجع ماسكه ليل ونهار، لا ياخد ودعته لا يشفيني. ما تبكيش يا عازر يا ولد، انت اللي عملت في نفسك كده. كيف يا سيدنا؟ انا برضه لا يا سيدنا، ده سلم البيت فيه درج سايب وجع بيه. اسمع يا عازر، اخوك ليك قد ايه من باقي حق الارض اللي ورثتوها؟ قول لابونا واعترف. له كتير يا سيدنا. اخوك فقير ومش لاقي يوكل عياله. صح يا سيدنا. اديله نصيبه من مرسومه واعترف وتوب والرب يشفيك. كتر خيرك يا سيدنا، انا فعلا راجل طماع وخاطي، ظلمت اخوي وولاده. سامحني يا رب، سامحني يا رب واغفر لي. ما دام اعترفت بخطيتك الرب شفاك. انزل الجبل بصحتك وعافيتك. انت بتخليني يا ابونا؟ لا، الرب شفاه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. جربنا على لسه يا قدس يا ابونا؟ لا لسه، الجبل طلعه مش سهل يا معلم. الله لا يسامحك يا اللي في بالي. سلام يا ابونا. سلام والنعمه يا بنتي، سلام والنعمه يا بنتي. يا صوت الحلو ده، انت مين يا حلوه؟ انا سار. وانا علي صبات. ساره مرات ابونا ابراهيم، وعلي صبات ام يوحنا. بلاش هزار يا معلم، قولي لي يا بنتي، الراهب توماس روحوا له منين؟ من هنا تمشي طوالي وبعد كده تحوي جميل. قولوا لي يا حلوين، انتوا بتعرفوه؟ بنزوره انا وابويا كتير، لما تقابلوه تبتخلوه يصلي لنا. ايه يعني لسه الطريق طويل؟ لا، ادخله من عند الصخرة الكبيرة توصله على طول. كبيرة ولا صغيرة، المهم اللي عايشوفها يا جود سابونا. ربنا بارككم. مش حرام، هي دي جايلايته. خبر يا جود سابونا، يعني مكتوب عليها توماس. وبعدين المال معاك يا معلم، انت المال عليه يا ابونا توماس. يا ابونا توماس، ابونا توماس. مين بيمدح على توماس؟ هو ولد ابونا لوكا. كيفك يا ابونا لوكا؟ كيفك يا ولد؟ والمعلم مرقص. كيفك يا ولد؟ كيفك يا معلم مرقص؟ كيفك وكيف احوالك وكيف تلاميذك؟ كلاتهم بيسلموا عليك يا ولدي، كلاتهم بيسلموا عليك. صيدك وصل عندينا، والولد كلاتهم عايزين يجلدوك يعملوا زيك. الله يخليك. ايه الزيارة العزيزة دي؟ اتأخرتوا عليا كتير، كنت مستنيكم من زمان. خبرية كنت سابونا، هتسيبنا واقفين برا كتير. اتفضل اتفضل. الله لا يسامحك اللي في بالي. قول لي يا ابونا لوجا، توماس ولدي عجز زيك دي؟ جرى ايه يا معلم؟ انت لسه شباب. شبابي يا ولدي، ما خلاص جيلي وجيل ابوك وجيل ابونا راحت عليهم خلاص. تسمح لي يا ابوي اغسل الجيب؟ لا مش معقول يا ولدي. لا ليه يا ابوي؟ ايوه يا ابني، بس مش انت اللي كنت بتقول اتنسم وريحة المسيح الزكية كما سلك ذاك ينبغي ان يسلك هذا ايضا. ما تحلمونيش من بقى دي. ها يا ابونا، هتقول له ولا كلاني؟ طول بالك المال يا معلم، الواحد محتار. ما تتعبش روحك يا معلم ولا تحتار، اني بلغني وفاة ابوي وبلغني كديت عبته معاه. الله ينيح روحه ويعوضكم تعب محبتكم. ايوه يا ولدي، ربنا ينيح روحه ويكون مكان الفردوس مع ابونا ابراهيم ويعقوب. ربنا عزيك يا ولدي. نشكر ربنا يا ابونا، ما هي دي حياة الانسان، دخان يظهر قليلا ثم يضمحل. عندك حق يا توماس يا ولدي، ربنا يجعل اخرتنا صالح يا ولدي. وكيف حال امي؟ اقول لك ايه يا ولدي، اهي قاعده حزينه وبتبكي وبتقول ما بقاليش حد. كيف امي تقولك ده؟ كيف بنت المسيح تقول ملهاش حد والمسيح راح فين؟ بقول يا توماس يا ولدي ابقى انزل عزيها، ربنا يدبر يا معلم مرقص. انما قول لي يا ولدي، انت دريت منين ان ابوك مات؟ الرب عزاني كده برضو يا توماس، ما تاخدش عز ابوك، ده مات وهو بينده باسمك. ابوي راح السماء يا ماما، ده اللي وصك بيه ربنا يا ولدي، تسيبنا كده لا حس ولا خبر. يا امي صدقيني انا كنت عارف عنكم كل حاجه، ولما احنا اخبرنا بتوصلك ما عرفتش ان ابوك بيموت. عرفت يا ما، وما جيتش ليه يا ولدي؟ يرضيك ان الغرب ياخدوا عزا ابوك؟ انا مش عايزك تزعلي مني يا ما، انا بحبك قوي بس بحب ربنا اكتر. تنسيتي كلام الانجيل؟ لو حد حب اب او ام او اخ او اخت او زوجة او ولد اكتر منه ما يستحقوش. يا ابني انا عجزت خلاص، ما عدتش اشوف قدامي، والبيت زي ما انت شايف فضي علي. لا يا ما، البيت عمره ما حيفضى عليكي، المسيح معاكي والملائكة حواليكي، وصدقيني انا هطمن عليكي. توماس، توماس انت فين يا ولدي؟ توماس اسم الصليب، انا كنت بحلم ولا ايه؟ الظاهر ان انا اتجننت خلاص. افرحي يا ام توماس، ولدك من السواح. من السواح؟ ولدي، ولدي انا، دي بركة كبيرة يا ربي انا ما استاهلهاش. يا عم توماس، يا عم توماس، ايه الحكايه؟ ومش هنا ولا ايه؟ اما طول اشوف في ايه. يا ترى رحت فين يا عم توماس؟ ده لما صدقت طلعت الجبل كان نفسي اجيب لك واتكلم معاك، هبقى استناك بكره. انت لو رحت فين يا توماس؟ ما اقعد استنى بك. مين بيندى؟ مين بيندى؟ اسم الصليب، انت توماس؟ ايه يا ولدي؟ في ايه؟ انا الراهب بسادة من سكان الوادي. ايه يا بساد يا ولدي؟ مالك يا بساد؟ لكن كيف ده حصل؟ مالك بتلخبط ليه؟ انا طلعت جوا القلايه ما لقيتكش، يعني القلايه كانت فاضيه. هو برضه يصح تطلع الجلالك كده من غير اذن؟ دي اصول الرهب. انا برضه حللني يا سيدنا، انا اسف. الله يحلك يا ولدي، تعال. ومين قال لك يا ولدي اني انبا ولا سيدنا؟ اقعد يا ولدي اقعد. الناس كلتها بتناديك بكده يا ولدي. انا راهب بسيط زي زيك واقل منك كمان. العفو يا سيدنا، ده تواضع كبير. برضك هتقول يا سيدنا انت حر بك؟ كنت جاي لتوماس ليه؟ كنت جاي لك عشان تصلي لي، محاربات الشيطان كثيره علي. ربنا معك يا ولدي. يا سيدي وحبيبي ملك الملوك ورب الأرباب، ارحم ضعفي، اداني الناس لقب ما استحقوش. أرجوك يا سيدي اقبل نفسي وروحي تحت رجليك، أنا ما بشتهيش الكرامة الكبيرة دي. أنا عايز بس أكون عبدك وخدامك. أكسيوس أكسيوس، مستحق مستحق أن تدعى الأنبا توماس. اسمع يا أوسى يا ولدي، أنا خارج في سرحة لإخواتك المتوحدين، عايز أرجع ألاقي الدير زي ما هو. الجوانين جوانين، ما تتغيرش. حاضر يا سيدي. ربنا يباركك يا ولدي. رجاء محبة يا سيدني، بلاش تتأخر عننا. هو بيدي يا ولدي، زي ما بيريد ربنا ارجع، كمان يوم كمان سنة ما ارجعش ابدا، احنا ملناش في كده يا ويصة. اخطيت يا سيدني، بس نيافتك ليك حضورك عني مع الاخوة، والرهبان بصراحة محتاجين لك اكتر مني. مش وقت تواضع يا ابونا ويصة. بس امانة يا سيدني، لو حتشوف لمبة توماس حبيبك قول له ويصة بيسلم عليك وبيقول لك صلي من اجله. حاضر يا ويصة ولدي، ابلغه. بالسلامة يا سيدني. بالسلامة يا حبيبي. المسيح معاك يا سيد. شوف بقى يا انبا توماس، انا جاي احكي لك واخد رايك. خير يا اخوي. مستور واتباعه واكلين عجل الامبراطور والبابا كرولوس خد قلبي من الموضوع ده. ايه يا اخوي، ابونا مات تبلغه بكده. وجوابه كان ايه؟ بعت رسالة للامبراطور بيطلب فيها عقد مجمع للرد على اصحاب الطبيعتين، وعلى راسهم نسطور ناكر لاهوت المسيح له المجد. ربنا يفتح قلب الامبراطور عشان يشوف الحق. ايه قولك انت يا ابونا توماس؟ انا خايف لسمون بدعة نسطور تنتشر بين الشعب. عندك حق يا شنوط يا اخوي، بغلطة واحدة دخل الموت للعالم كله. لازم نحارب الحراط قدول. المسألة مسألة ايمان يا اخوي. كيف بس هنرد عليهم؟ عندك ولادك، وعيهم وعلمهم كيف يردوا على البدعة النسطورية وينزلوا للشعب يشرحوا له حقيقة الايمان ويثبتوا فيه. وانا من جهتي هعلم كل اولادي عشان يبلغوا الشعب ويوعوه لمحاربة الايمان الفاسد. عندك حق يا انبا توماس، لكن قبل كده لازم كلنا نرفع صلوات عشان ربنا يفتح عيون الامبراطور والشعب ويعرفوا مين هم أعداء المسيح. ربي وحبيبي يسوع المسيح، ارفع عن شعبك هذه الغمة، اظهر حقيقة مجدك. انت الإله الحقيقي، ضابط الكل وأبو الكل. اعطي يا رب لشعبك المعرفة الحقيقية، واكسر شوكة الهراطقة والمفسدين. ارفع يا رب راية الإيمان السليم كي يمجدك شعبك مع الإمبراطور. كن يا رب وسط ولادك الأرثوذكسيين، وقف معاهم يا رب. وعن طبيعة سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، ستنا العذراء ما ولدتش انسان عادي، لا، ولدت ابن الله المتجسد. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، يعني اخذ جسدنا وطبيعتنا عشان يخلصنا. ويذكر لنا مرقس الرسول ان رئيس الكهنة عندما سأل السيد المسيح وقال له هل أنت ابن الله، فرد عليه يسوع وقال نعم أنا هو، وسوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. ومن ده يا أولادي نعرف إن اللاهوت والناسوت لم يشبهم اختلاط أو امتزاج أو تغيير، فربنا هو واحد بناسوته وبلاهوته. البابا كرولوس السكندري مستاء جدا من اللي حاصل. نسطور وأتباعه منتشرين في كل مكان وبيدعوا لدعوتهم وأساءوا إلي أكبر إساءة. رأي رأي مولاي. وانت رأيك إيه يا أرديموس؟ بأمرك إنك تتكلم وبديك الأمان. اتكلم يا أرديموس، ده أنت رئيس حرس الإمبراطور والإمبراطور ادالك الأمان. قول ما تخافش. بيقولوا يا مولاي. بيقولوا إيه الشعب عني؟ بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الإمبراطور اتبع طريق الشيطان. وطبعا الشيطان يقصدوا بيه نسطور؟ الحقيقة مش نسطوره بس. ها؟ أمال يقصدوا مين؟ يقصدوا أنا كمان؟ العفو يا مولاي، المقصود مستشار كانديديان. المرة دي مش هرحم حد، لا البابا كرولوس ولا نسطور ولا الشعب كله. والشعب ذنبه إيه يا مولاي؟ أستأذن يا مولاي. سايبني ورايح على فين أيها الشيطان؟ مولاي اذهب للجحيم. مولاي القضية دي لابد من حسمها. فعلا لابد من حسمها. كانديديان بصفتك أخو الشيطان هدوا الأمور. القضية مش قضية نسطور والبابا كرولوس، القضية شغلة الشعب كله. أمر مولاي. مولاي في إيه؟ رسالة من بابا كرولوس بابا الأسكندرية. وريني ياك الرسالة دي تحل المشكلة. أعتقد يا مولاي إن البابا كرولوس راجل حكيم. هنشوف. خير يا مولاي؟ زي ما توقعت، البابا كرولوس طالب عقد المجمع. ونعم الحكمة. يعني رأيك إني أوافق؟ الحقيقة يا مولاي القضية دي مش هتتحسم إلا بالمواجهة. فعلا عشان نخلص. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يبدي قولا وليل إلى ليل يظهر علما. يظهر علما. انتوا مين يا اخواتي؟ احنا ولاد الانباشنودة، جينا قصدينا كأبانا ناخد بركتك. خلينا يا ابانا، احنا مبقاش نجلي لك وانت بتصلي، ورحنا معك لسمائية. الله يحللكم يا اخواتي. وكيف الانباشنودة؟ الانباشنودة سافر وبعت معنا رسالة بيقول لي قدسك صلي من اجل الايمان. وانه رايح مع البابا كرولوس لمواجهة نسطور واتباعه قدام الامبراطور. ربنا يعينه ويساعده على تثبيت الايمان الصحيح. السلام يا والدي. السلام ايها الامبراطور العظيم. صغيرتي باتريشيا، سلام ونعمة. مالك يا ولد؟ شايفك مهموم. أقولك إيه، أمور الحكم. أنا كمان مهمومة يا ولد. مهمومة ليه؟ في حاجة تعباكي؟ قصدي حد مضايقك؟ البابا كرولوس موجود في السجن. السجن؟ هو وكل اللي معاه. مين اللي قالك الكلام ده؟ بلغني إن كانديديان سجنهم. مش ممكن. حتى لو كان ده حصل لابد ان كانديديان كان مضطر، يمكن خايف عليهم من اتباع نسطور ولا حاجة. اذا كان كانديديان نفسه نسطوري. كل واحد يا بنتي حر في عقيدته. سيبك انت من الامور دي. انت مش عارف يا ولدي ان انا وامي بنحب بابا كرولوس وبنحترمه قد ايه. عارف، وعارف كمان انك في سن لابد انك تهتم بامور تانية. استمتع بشبابك وجمالك. الشباب والجمال بيروح لكن كلام الرب هو اللي بيفضل. انت لسه صغيرة، الامور الدينية دي من اهتمامات كبار السن. يقول الكتاب اذكر خالقك ايام شبابك. ارجوك يا والدي افرج عن بابا كرولوس حالا. خلاص، لحد ما تنعقد المناظرة بين البابا كرولوس ونسطور عايزك يا بنت تهدي وتشوف اهتماماتك. لا انا هروح اصلي عشان ربنا ينور قلب الامبراطور ويخليه يعفي عن البابا واللي معاه. عن اذنك يا ولدي. ايه اللي بتعملوه ده؟ وايه اللي جابكوا هنا؟ كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. اشمعنى الرهبان اللي كانوا عندك؟ احنا كمان عايزين نغني. يا ليل يخبر الليل. دي زيطة. اسمع بقول لك ايه، احنا بنعرف نغني ونضرب مزيكا كمان وبنعمل كل حاجة. تعرف وتعملوا كل حاجة؟ طبعا. طب قولوا ورايا، نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. توماس يا حبيبي. ايوه يا رب، عبدك سامع. قم الان وخذ معك ماء وزاد واتجه الى الطريق الضيق، ستجد هناك عائلة وثنية، انقذهم وكلمهم بكلام الحياة الأبدية. أرجوك يا سيد الكاهن انقذنا. سيد الكاهن أرجوك انقذنا بحق الآلهة، أرجوك أرجوك. إيه اللي حصل لكم؟ هجم علينا قطاع الطرق يا سيد الكاهن وخد كل اللي حالتنا. ارجوك شوية مي بين شفايف بنتي الصغيرة دي عشان الخاطر بلاش احمد، وارجوك اوعدك اضحى للالهة بكل ما املك. انا ما معيش مية تكفيني وتكفيكم. شوية مية ارجوك للبنت. انا مسافر بعيد والمية اللي معايا دوب تكفيني. ايبوك بين شفايف شوية مي. شييي الرحمة، شوية مية أرجوك أرجوك. كتر خيرك انت مين؟ انا عبد من عبيد يسوع المسيح. يسوع المسيح؟ مين يسوع المسيح دي؟ يسوع المسيح الناصري المصلوب. معقولة انتوا بتعبدوا الناصري وعملتوا فينا كده واحنا اللي كنا فاكرينكم اعدائنا؟ ربنا يا ستي بيقول حبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم، مش كده وبس، لا بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى منقذيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. ايه التعليم الجميله دي؟ نوعدك لو عشنا نخش ايمانكم. وانا مستعد اشرح لكم حقيقه الايمان المسيحي بعد ما تاكلوا وتستريحوا. اسعد الله ليل الامبراطور. ارديموس بلغوني انك طلبتني يا مولاي. فعلا. خير يا مولاي. ارديموس ايه اللي في دماغك؟ من جهة ايه يا مولاي؟ من جهة اللي احنا فيه. تقصد جلالتك المناظرة بين البابا كرولوس ونسطور؟ ايه رأيك؟ رأيي انك تؤمر بعقد المناظرة فورا. انت شايف كده؟ ايوه يا مولاي، الشعب اللي بيأيد البابا كرولوس لما يعرف ان اتباع نسطور اخفوا عن الامبراطور حقيقة الامور وان الامبراطور امر بعقد المناظرة فورا ده هيرضيهم. فعلا رأي صائب مولاي. في ايه؟ في اتنين اساقفة طالبين يقابلوا جلالتك يا مولاي. دلوقت اتنين اساقفة؟ ايه الحكاية يا أرديموس؟ مش عارف يا مولاي، لكن ما قالوش هم مين؟ نعم يا مولاي، اسقف ملتين واسقف انطاكيا. يا ترى دول جايين ليه؟ دول من اتباع نسطور، يمكن فاهمين انهم ممكن ياثروا على جلالتك. يجوز. عموما دخلهم واشوف ايه الحكايه. مرحبا بالاسقفين الجليلين، اسقف ملتين واسقف انطاكيا. يا ترى ايه الامر المهم اللي خلاكوا تيجوا تتنازلوا وتقابلوا الامبراطور في وقت زي ده؟ رعى الله الامبراطور. اظن وجودكم هنا بسبب اللي حصل في الامبراطورية. نعم ايها الامبراطور الجليل. خير. انتم مش من اتباع نسطور؟ نعم ايها القائد، لكن جئنا لنعلن امام الله والامبراطور انه بالرغم من صداقتنا الحميمة لنسطور، الا اننا قبل كل شيء خدام كلمة وملزمان باعلان الحق بكل امانة. وايه هو الحق؟ الحق هو ان البابا كارولوس على حق يا مولاي. شيء عجيب، تضحوا بصداقتكم لنسطور. يا مولاي، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. انتم بكده بتعلنوا تأييدكم للبابا كارولوس؟ نعم يا مولاي. اظن يعني الاوان لعقد المناظرة. فهمت دلوقتي حقيقة ايماننا بيسوع المسيح اللي قال ليه خراف من حظائر اخرى. احنا كنا غلطانين، محدش كلمنا عن يسوع المسيح قبل كده. واحنا يا ابويا توماس عايزين نخش الحظيرة. لما توصلوا البلد بالسلامة روحوا لابونا زكريا خليه عمدكم. قوموا قوموا نصلي. هاك يا ولد يدك. يدك يا ولد. نشكر ربنا واسجد له على سلامتك وسلامة أبونا وسيدنا الأنبا كارولوس بعمود قوي وشديد من أحمد الكنيسة. حقق نصر كبير على الهرطوج نسطور. تعرف يا أنبا توماس، دي أكبر محنة مرت بيها الكنيسة، لكن نشكر ربنا بإرادته عشان المجمع المقدس يقرر مقدمة لقانون الإيمان. نعظمك يا أم النور الحقيقي. نعظمك يا أم النور الحقيقي. وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل. ليش يا رب ارحم يا رب بارك. امين. يا ابونا توماس. خبر ايه يا ولد؟ جيت لك الجلاية اكتر من مرة عشان اقابلك معرفتش. وعايز ايه مني؟ بنتي يا ابونا توماس بقالها اكتر من سنة متجوزة ومسكها صداع في دماغها، لا بينيمها لا ليل ولا نهار. جوزها ما قعدش طايقها، عايزه تطردها من البيت. ارجوك تشيلها ارجوك. انا برضو اللي حش فيه الطبيب هو الله يا ولدي. وبعدين انا ما بنزلش العالم. انت ساكن فين؟ جنب النهر اول بيت على اليمين. معلش يا ولدي صلي لها ورب يتنجد معاها. هي اسمها ايه؟ العروس. العروس برضو ما عايزش تجيلها؟ صلي لها يا ولدي في الكنيسة وربنا يسمع منك. يا راسي شفيني بقى يا رب. انت مين يا ابونا؟ كيفك يا راوس؟ ازاي قدسك يا ابونا؟ ايه اللي وجهك يا راوس؟ راسي يا ابونا الصداع يفرتكها. بقالي قديه ما تناولتيش يا راوس؟ بقالي كتير قوي يا ابونا نفسي اتناول لكن ما بليت حيلة. مش قادرة. طيب قالي براسك مش هترفعني. انت مين يا ابونا؟ انا خادم من خدام ربنا عايزك تشكري ربنا وتشكري ام النور اللي شفعت لك قدام عرش النعمة وبعتتني ليكي عشان اشفيكي. لازم تتناولي، فاهمة؟ فين يا ابونا؟ طب انت مين؟ طب قولي انت مين يا ابونا؟ يا مرعوس يا مرعوس يا مرعوس مالك يا بنتي يا حبيبتي مالك يا بنتي؟ وين ريحة البخور دي؟ ابونا جاب شفاني يما ابونا جاب شفاني ابونا مين يا بنتي؟ ابونا مش عارفة يما مش عارفة يا سلامتك يا بنتي الحمد لله على سلامتك. اشكرك يا رب. بنت غيرت ليه؟ ابني توماس ما رضيش يجي معاي. تعال شوف يا مرعوس بنتك خافت. ما انا صليتلها النهارده في الكنيسه وترديش الست الحضرة علشان تتوسل لربنا يشفيها. ابونا جالي وصلاني وشفاني. ابونا مين يا بنتي؟ مش عارفه يابا ابونا مين. شكله ايه ده؟ هو كده يابا سنه كبير وعينيه واسعه. ابونا توماس. طباك يا ابونا توماس. ربي وحبيبي يسوع المسيح كفاية علي كده، كفاية علي في العالم. اشتقت ليك يا رب، خدني ليك يا ربي. أنا موجود معك يا توماس. ربي وإلهي تعبت من جسد ده، حررني يا رب، خدني ليك يا حبيبي. لم ينتهي جهادك بعد يا توماس. ليتمجد اسمك يا رب. ليتمجد اسمك يا رب. سيدني، يعني لمبة توماس ما جاش يزورنا تاني. انا فاكر اخر مرة جه في عزا لمبة بجوري. كان على لمبة توماس يا حبيبي بيعشق حياة الوحدة وما عايش يفوت جليت ابدا، لكن احنا كنا بنحبه عشان نقديه تعبينه معانا. صدقني يا سيدني مشتاق ازوره واتكلم معاه واقعد عنده يوم ولا اتنين. وماله يا اخوي؟ ما كل اخواتك بيزوروه والانبا توماس بيقابلهم كويس ويرحب بيهم. بس يا سيدني ما عايش اسيبك لوحدك. بلاش حد دواهي، عايز تروح قوم روح، وقول لشنودة بيسلم عليك وهيجي لك قريب باذن ربنا يسوع. امرك يا سيدني. تعرف يا ويسا يا ولدي انا عملت قفف كتير اليومين اللي فاتوا دول. ربنا يديك الصحه يا انبا توماس. الصحة. ما خلاص يا بوي، قربنا على النهاية. يا بونا ربنا يديك طولة العمر. بحق لمبة شنودة بيقول انه عايجي قريب عشان يزور قدسك وبعد معايا السلام. مشتاق ليه كتير. سلم عليه وقول له عايز اشوفك قبل ما اسافر. تسافر؟ تسافر على فين يا بونا؟ لا ده مشوار طويل. ربنا يجيبك بالسلامة. يا ولدي هتدعي علي ليه؟ امال اقول ايه يا بونا؟ قول سافر وارتاح هناك. سافر وارتاح هناك، بس ما تحرمناش نشوفك، وابقى بص علينا. هتشوفني، هتشوفني اكيد يا ويصا يا ولدي. قول لي كلمة منفعة اقولها لاخواتي الرهبان المبتدئين. قريت عن اباء قالوا طوبى اللي بيحرق خديه بدموع محبة الرب، لان ميته تلين الارض الناشفة. طب وايه اجمل شيء في حياتنا يا ابونا؟ مفيش حاجة تسوي حلاوة معرفة الرب. وحلاوة معرفة الرب يسوع ما تسكنش في جسد يحب الراحة، وهي دي حلاوة الجهاد. ربنا ينفعنا بصلاتك وعلمك يا انبا توماس. قابلت الانبا توماس وخدت براسك يا اخوي؟ ايوه يا سيدنا، وبيسلم على نيافتك كتير وبيقول لازم انا اشوفه قريب قبل ما اسافر. سافر؟ سافر روح على فين؟ اسيب جنايته لمين يا حبيبي؟ ما عارفش يا سيدني، كلام لمبة توماس كان غريب قوي. كيف غريب يعني؟ ما فهمش. بقول لا تروحي وترجع لنا بالسلامة يا لمبة توماس، ده اللي بتدعي عليا ليه يا ولدي. فهمتك يا توماس، فهمتك. اسمع يا ويس يا ولدي. نعم يا سيد. انا هروح للانبا توماس ويمكن اتاخر شويه. خد بالك من اخواتك، اصلي من اجلي يا حبيبي. صلوات القديسين. حاضر يا سيد. انا خلاص يما نسيب البيت. معلش يا حبيبي، ده امر الله، ربنا يسامحه صاحب البيت. وانا اروح على فين يما؟ ارض الله واسع يا ولدي. لكن انا مش عايز امشي من هنا يما، ارجوكي ربنا يخليكي. يا حبيبي أسرة البيت اتكسرت علينا 17، كتر خير انه استحملنا. طب ياما خلينا لبكرة. ليه بس يا حبيبي؟ ما النهاردة زي بكرة. ياما عشان خاطري انا عايز انام الليلة دي في وطن مرحوم ابويا. حاضر يا ولدي، ربنا يهدي وما يجيش تردنا. يا رب ياما، صلي وانا هصلي معك. يا رب انت عارف انا قد بحب البيت ده، لانه فيه ريحة ابويا اللي كان دايما بيعلمني الصلاة وقراية الانجيل. يا رب ما تخليش صاحب البيت يطردنا. امين. الفلوس اهي يا ابونا، دول تمن العشر جفف. كام دول يا ولدي؟ دول عشر دنانير يا ابونا. عشر دنانير. طيب اطلب منك خدمه. وامرني يا ابونا. انت هتعاود من طريق البحر ولا الجبل؟ اللي تحبه يا ابونا، التنين انا حافظهم كويس. عال عال، امسك يا ولدي الفلوس دي، تديها لمرات راجل بيته على البحر وتقول لها ربنا سمع صلاة ابنك. الفلوس دي تصلح بيها المركب وتصطاد، وما تسيبوش البيت، وربنا هيبارك بإذن الله. حاضر يا ابونا. تؤمر بحاجة تاني؟ خد لك كم جفة من دول اديهم لأرملة المراكب. حاضر يا ابونا، بإذن الله. فجأة سلام. يا حافظ عليك ويرعاك يا ولدي. شفت يا حبيبي، ربنا ما بينساش حد. ازاي اشكرك يا رب لانك استجبت لصلاتي وبعتلنا فعل الخير لدفع الأجرة لصاحب البيت عشان ما تضناش. أشكرك يا رب. يا أنبا توماس، وشك منور قوي يا أخوي. أنبا شنودة، وبلغت أن بعد أيام ربنا هياخد وداعته. عايزك تيجي أنت وولادك عشان تكفنوا جسدي. حاضر يا حبيبي، لتكن إرادة الرب. يعني أنا على قديه مش هنشوفك تاني يا أخوي؟ هنتقابل في السماء يا أخوي. طيب واني هنعرف إزاي ساعة انتقالك؟ لما تلاقي الحجر اللي على باب قليتك اتكسر نصين يبقى الوقت حان، وبعد قريب هتحصلني يوم 7 أبيب. اسكننا في صلاتك يا أنبا توماس. أنا اللي عايزك تصلي عشاني، لأجل ما ربنا يرحمنا. تعال نسبح سوا. يا سيدي. ايوه، ودي رساله السماء، لتكن ارادتك يا رب. فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنع له حسب عاده الناموس، اخذه سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال: يبقى الوقت حان، الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. شنودة يا حبيب الرب وسائر القديسين، قم الآن لنصبر جسد توماس المحبوب، لأن الرب وملائكته ينتظرونك. سراج جبل شنشيف انطفى. سراج جبل شنشيف المنير انطفى.